هل يجوز الجمع بين الأختين بالوطء؟ فأجابه المجيب: لا يجوز الجمع بين الأختين بس بالوطء. هل يكون لهذا مفهوم؟ نعم بملك اليمين، صحيح. يعني هذا السائل قال: هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ فأجابه السائل بقوله: لا يجوز الجمع بالوطء بملك اليمين، لا يجوز. فهل يكون لهذا مفهوم يعني أنه يجوز الجمع بين الأختين بالنكاح؟ لا. لماذا؟ لأن المتكلم إنما ذكر اللفظ هنا بقصد إيش؟ بقصد أن يعلم السائل ما كان جاهلا فقط، وليس مقصوده أن لهذا اللفظ مفهوما يعمل به. الشرط الثامن والتأكيد عند الثامن، نعم، الشرط الثامن أن لا يخرج مفهوم الغالب مخرج التأكيد. والمراد بالتأكيد التأكيد على الحكم والتغليظ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أم حبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام إلا الزوجة، فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. فقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله من الآخر، هل له مفهوم؟ لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج التأكيد وخرج مخرج التغليظ. ولذلك فالكتابية يجب عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة. لا يقول قائل: الحديث قد خصص الإحداد بالمؤمنة بالله من الآخر وعليه في الكتابية لا إحداد عليها، لأننا نقول هذا اللفظ لم يقصد به إخراج الكتابية، وإنما خرج مخرج التغليظ والتأكيد على الحكم. ما هو الحكم؟ ووجوب الإحداد. ثم قال: إذن هذه شروط ثمانية لا بد من اعتبارها في الأخذ بمفهوم المخالفة، فإن لم تتوفر هذه الشروط بالإضافة إلى الشرط السابق الذي هو عدم معارضته للمنطوق ولمفهوم الموافقة، إن لم تتوفر هذه الشروط فلا يؤخذ بمفهوم المخالفة. وستأتي أنواع مفهوم المخالفة التي تصلح للاحتجاج بها. قال: نعم. جزاك الله خيرا. نقول بأن دلالة مفهوم الموافقة تستفاد من القرائن والسياق. نعم. ألا يدخل في هذا دلالة الإشارة، لأن كذلك تستفاد من اللفظ من المعنى الغير المترصد به ولكن من المعنى الذي للحكم. لكن دلالة الإشارة لا تقصد من الكلام. أما مفهوم موافقة فهو مقصود من الكلام. هذا الفرق بينهم. تلك لا تقصد من الكلام، أي لا يقصد المتكلم. أما مفهوم موافقة فهو مقصود من كلام المتكلم. فقول الله: فلا تقل لهما أف، هل قصد الله عز وجل تحريم الضرب والشتم ولا لا؟ المقصود من كلام المتكلم. وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هل يدخل هنا إضاعة المال بأي نوع من أنواع الإضاعة في قصد المتكلم ولا لا؟ يدخل في قصد المتكلم. هذا الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة مفهوم الموافقة. مفهوم موافقة مقصود، دلالة الإشارة ليست مقصودة للمتكلم. نعم. نعم. مفهوم الموافقة مقصود مخرج من في نفس واحد. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة في لفظ واحد ولا إلى في نفس واحد؟ ممكن أن يكون في نفس واحد، لكن في لفظ واحد لا يمكن، لأن مفهوم موافقة مخالف لمفهوم مخالفة. إذا مفهوم موافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للحكم المنطوق به، ومفهوم مخالفة على عكسه حيث يكون المسكوت عنه مخالف للحكم في الحكم. أيوة، لكن أن يكون في نفس واحد ممكن، ولكن لا يجتمعان في لفظ واحد لكونهما متعارضين. ما يمكنش أن يكون شيئان متعارضان في شيء واحد. نعم. بما أدري لك ربنا ابن حبيب هو دائما يتمسك باللفظ بنقص اللفظ ويتحجر عليه ويقول ما ليس داخل في اللفظ أي لا يتناوله اللفظ لا يمكن أن يكون داخلا فيه ما لا يتناوله اللفظ بلفظه لا يدخل فيه لكنه يستدل عليه بجهة أخرى يستدل عليه بجهة أخرى فهو لا يقول به ولكنه يقول بحكمه يقول بحكمه ولا ينفي حكمه لا يقول مثلا يجوز ضرب الوالدين أو شتمهما أو يقول يجوز إحراق أموال اليتامى لا ولكن لا يقول ولكن يقول هذا اللفظ لا يتناول هذه الأفراد الأخرى لكونها غير داخلة في صيغته لكونها غير داخلة في صيغته لكن يستدل عليه بدلائل أخرى نعم نعم هو بعض الدلالة المفهوم الذي يخرج مخرج الغالب هو مفهوم مخالف يعني هو ينظر إلى ذلك اللفظ هل يغلب وجوده في الناس يغلب وجوده في الواقع في واقع الناس وفي قضايا الناس إن كان يغلب وجوده في واقع الناس في حياة الناس قلنا بأنه خرج مخرج الغالب فقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لأن الغالب على الناس في الأسفار أن يخافوا من فتنة الكفار فلذلك تكون الآية خرجت مخرجا الغالب هذا هو الضابط فإذا كان مفهوم المخالفة يغلب وجوده في واقع الناس قلنا بأنه خرج مخرج الغالب لا هذا الأمر هو أمر تهديد وليس أمر إرشاد ولا أمر إباحة لا هذا أمر تهديد هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فليس المراد أن يباح لهم أن يعملوا ما شاء فالأمر هنا خرج مخرج التهديد والذي دل عليه هو القرائن ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور لا تشهدني على جور فلما كان هذا جورا فإذا قال له أشهد علي غيري كأنه قال اعمل ما شئت ما دمت لم تأخذ بوصيتي وبأمري تعمل ما شئت فإذا الأمر هنا ليس للإباحة وليس للإرشاد وإنما هو للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم نعم لأنه في الحقيقة لأن الخطاب ينبه على الاثنين الخطاب ينبه على تنبيه على موافقة وينبه كذلك على المخالفة فيصح تسمية الاثنين بهذا اللفظ لأنه يدل عليهما معا فتنبيه الخطاب كما قلنا ينبه الخطاب عليه الخطاب في مفهوم موافقة ينبهك على دلالته وكذلك في مفهوم المخالفة ينبهك على دلالته فيصح أن يسمى بهذا ويسمى بهذا نعم نعم إذا نهى عن شيء هو أدنى من شيء آخر فيكون ذلك الذي هو أعلى منه داخل دخول أحروي يكون ذلك الذي هو أعلى منه داخلا دخولا أحروي نعم بجميع النواهي يجب إلا ما خصصه الشارع إلا ما خصصه إذا كان عندنا دليل آخر خصصه فيؤخذ بالتخصيص ما إذا المخصص فهو داخل دخولا أحراويا هو داخل دخول أحراويا نعم يعني وافقت الواقع موافقة الواقع. قلنا إذا كان ما ذكر في النص موافقا للواقع لما عليه الواقع، عندما ورد النص بحثنا عن الواقع والظروف التي ورد فيها فوجدناه موافقا للظرف الذي ورد فيها يعني لما بحثنا، لأن كل نص له ظرف، كل نص من النصوص كان آية أو حديثا له ظرف وواقع نزل فيه أو قيل فيه. نشوف هذا الواقع الذي قيل فيه النص هل مفهوم المخالفة جاء موافقا لذلك الظرف ولذلك الواقع، فإن كان كذلك قلنا بأنه خرج مخرج الموافقة للواقع ولا يعمل به. نعم هذا نعم. كتاب المفروض على الإسلام. نعم. شبه القول بأن الكفار مخاطبون. لا، هي يجب عليها الإحداث بالنسبة لزوجها لأنها مرتبطة بإحكام الشرع التي تتعلق بزوجها، ومعلوم بأن الزوجة إذا توفي يجب على زوجته أن تعتد 4 أشهر و10 وفاء بحق زوجها، وكذلك تبرئة لرحمها أو احتياطا لبراءة الرحم. ولما كان هذان الأمران حقان من حقوق الزوج طلبت بفعله لتؤدي حقوق الزوجية في الإسلام، لأن مثلا عدة الوفاة لها جانبان، جانب يتعلق بالزوج وهو الوفاء بحقه، والجانب الثاني الذي هو أهم هو براءة أو تحقق لبراءة الرحم. فلو لم تعتد فماذا سيقع؟ إذا تزوجت فإنها ستخلط نسب غيره بنسب الزوج، وحينئذ ستلحق ضررا بأنساب الإسلام، الأنساب الإسلام. من هذا الحيثية ومن هذه الناحية خطبت بهذا، من هذه الناحية هذه خطبت. نعم. ثم هي داخلة في القاعدة العامة، في القاعدة العامة، وهي إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب وجب علينا أن نحكم عليهم بما في شريعتنا، وهي الآن في حكم من تحاكم إلينا. قال الله عز وجل سورة المائدة: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن جاءوا يتحاكمون إليك فإن شئت حكمت عليهم بالشريعة الإسلامية وإن شئت عرضت عنهم، مقصود أنهم إذا تحاكموا إليك فاحكم عليهم بالشريعة الإسلامية، فإن أبوا الشريعة الإسلامية عرضت عنهم. نعم. يدل في مفهوم المخالفة على عدم اشتراط بيان خبر عدل. صحيح، وكذلك خبر العدل لا يشترط فيه التدين، فهو بمفهوم المخالفة يدل على أن خبر العدل لا يتبين فيه. نعم. خبر عدل مخالفة. نعم. بكثير العدل، يعني خصص في ذلك العموم. خبر عدل مخالفة. والذين يرمون المحترم. ومن يأكل أربعة شهداء. نعم. هم وأنهم إذا كانوا أقل من 4 فلا تجلد، فلا تقبل شهادتهم، ثم هم يجلدون، يعني يجلدون إذا كانوا 3 يجلدون، لأنهم يعتبرون قادفين للمحصنة ويحكموا ويقضى عليهم بحكم الشرع الذي هو جلدهم 8 جلدة. إذا كان عدلاً لا، هذا في باب الأخبار، هذا في باب الأخبار. أما في باب الشهادة فلا بد من 2، وأما في باب الزنا فلا بد من 4، لا بد من 4. إذن هذا المفهوم العام قد خصص، مفهوم الآية وهو قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق فانتقموا، هو أن خبر العدل مقبول، ولكن هذا مخصص بالمنطوق، وهو قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن هنا قد عارضه المنطوق، فقد خصص هنا بماذا؟ للمنطوق، يعني عموم فهم المخالفة يكون مخصصا بالمنطوق. نعم، الآية مفهوم المخالف فيها عام في جميع الأخبار، ولكن في الأخبار مخصصة لمنطوقات. نعم، يعني لو بها من بها خطاب، وأنا أن على طرف الأول من يكون مخالفة من مفهوم المخالفة. نعم، تنبيه الخطاب يطلق على مفهوم المخالفة، يطلق على مفهوم مفهوم الموافقة. في السياق الذي ورد فيه، شوف السياق الذي ورد فيه، فإن ورد في سياق فهم مخالف فهم مخالف، وإن ورد في سياق فهم موافق فهم موافق. نعم، السياق. نعم. خلص هذا كفاح بين المخالف. أيه. المخالف ما يبغى يرد على الله. أكيد. الحكم. أيه. فإن جاءوا كفحكم بينهم. لا لا، هذا في خيار، إن جاءوك فإن شئت تحكم بينهم، ولكن يجب عليك أن تحكم عليهم بالشرع، أو أعرض عنهم، إن شئت أن تعرض عنهم فلك ذلك، هذا يعني ليس إلزاما. نعم، فإن جاءوك معنى إن جاءك غيرهم، يعني غيرهم غير أهل الكتاب، يعني وجب إن جاءك غير أهل الكتاب أن تحكم بينهم، وهذا قد صرح به المنطوق، وقال الله عز وجل أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، حذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وما أكثر الآيات التي جاء منطوقها بوجوب الحكم في حق المؤمنين بما في الشرع، فلا ربك لا يحكمك فيما شجر بينهم إلى آخره. نعم. لا يجوز، لا يجوز للمؤمنين أن يتحاكموا إلى أهل الكتاب، لا يجوز أبدا، الله عز وجل حرم ذلك بنصوص القرآن والسنة، حرم على المؤمنين أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون. وقبل ذلك قال الله عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، يعني هؤلاء الذين يتحاكموا إلى غير الله ورسوله ما بالهم يتحاكمون إلى غير الله ورسوله، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم، بركة رحمة الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله: نعم، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيه الكلام على قواعد المفهوم، وسبقت الحصة الماضية التي كانت تتضمن ما سبق من الكلام على مفهوم الموافقة، ثم جزء من الكلام على مفهوم المخالفة الذي سبق، والذي تعلق بمفهوم الموافقة هو كيفية دلالته. لقد اختلف العلماء كما ذكرنا على كيفية دلالة مفهوم الموافقة على كم من قول؟ نعم، على قولين فقط. قول الأول شو هو؟ إنها دلالة القياس. نعم، أن دلالتها هي من باب دلالة القياس الجلي، هي من باب دلالة القياس الجلي، مثله نعم. نعم، كيف دل هذا اللفظ على المعنى الذي قلنا بأنه قياس؟ نعم، دل عليه من باب القياس الجلي. إيه، حيث زين، تفضل. حيث أن الضرب يقاس على التأسيس من باب أولى وأحرى. نعم، حيث أن الضرب يقاس على التأسيس بجامع الإذاية في الكل

ودليل هذا القول، ما هو دليل هذا القول؟ أن هناك دلائل تدل على أن مفهوم مخالفة يؤخذ به. نعم نعم، لكن ما الدليل؟ أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه عدة دلائل. هناك دليل عقلي وهو أن الفاسق مثلا إذا جاء في خبر غير الفاسق لا يثبت في الخبر. نعم، هذا يعني دليل نقلي، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية الكريمة أن خبر العدل لا يتثبت فيه فهو مقبول، وبذلك أخذ الصحابة وأخذ العلماء، حيث أن خبر العدل مقبول عند العلماء، خبر العدل مقبول عند العلماء. وهذا أخذ من ماذا؟ من آية قرآنية، أخذ من الآية القرآنية، وكذلك الأحاديث في هذا الباب موجودة. طيب، أما القول الثاني من الأقوال اللي قيلت هنا، لا يحتج به. من الذي قال هذا القول؟ أبو حنيفة قال لا يحتج به. لماذا قال أبو حنيفة لا يحتج به؟ يعني أبو حنيفة قال لا يحتج به لأن الكلام دلالته عليه ضعيفة، لأن دلالة اللفظ عليه ضعيفة. وعلى كل حال قول أبي حنيفة هذا ضعيف لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بقول الجمهور. القول الثالث أنه لا أن الجمهور لا يحتج لمفهوم اللقب. لا، قول الثالث وقال لو حدثوا في كلام الله وأخذ إذن كلام الله قول العكس. أو العكس، قول الثالث تفصيل. القول الثالث التفصيل. ما هو التفصيل؟ قيل إنه حجة في كلام الله ورسوله دون كلام الناس، وقيل العكس، أي حجة في كلام الناس دون كلام الله ورسوله. لكن القول الأول هو الصواب. قلنا بأن مفهوم المخالفة لا يحتج به إلا بشروط. الشرط الأول، نعم، لا يعارض منطوقا، ألا يعارض منطوقا أو مفهوم موافقة، فإن عارض منطوقا أو مفهوم موافقة كان غير معتبرين. والشرط الثاني وهو عام، يعني شرط عام، يعني ألا يكون الساكت عنه خبر، يعني الشرط العام الذي نريد ألا يمنع مانع من اعتباره، ألا يمنع مانع من اعتباره. والموانع التي تمنع اعتباره كم هي؟ يلا، ثمانية. إذن لا يؤخذ بمفهوم المخالفة إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يعارض منطوقا أو مفهوم موافقة، لأن دلالتهما أقوى من دلالته. والشرط الثاني ألا يمنع من اعتباره مانع من الموانع الثمانية التي ذكرها المؤلف. المانع الأول من هذه الموانع، الخوف عن الشكر. نعم، الخوف من الخوف، الخوف من ماذا؟ يلا، أن يكون المسكوت عنه، أن يكون المسكوت عنه. لا، الخوف من ماذا يصدر؟ من ماذا يصدر الخوف؟ يصدر من المتكلم. من المتكلم. الخوف من المتكلم عن المسكوت عنه. إذن هنا يخاف المتكلم من ماذا؟ يخاف المتكلم، نعم، أيوة تماما. والمثال هو إيش؟ من كان حديث عادل بالإسلام وقال لعبده تصدق على المسلمين، فقوله على المسلمين لا اعتبار له. لماذا؟ لأنه إنما ذكر المسلمين خوفا على نفسه من أن يتهم بالنفاق. إذن عندما يخرج مفهوم المخالفة مخرج الخوف فإنه لا يعتبر. المانع الثاني الذي يمنع اعتباره وقبوله جهل المتكلم حكم المسكوت عنه. جهل المتكلم حكم المسكوت عنه. مثاله الله، نعم، ما سئل علي الشاة السائلة هل فيها زكاة؟ فقال فيها زكاة. أيوة، قال في الشاة السائمة زكاة، وهو يجهل حكم الشاة المعلوفة، إنما سكت عنها لكونه يجهل حكمه، فلا اعتبار إذن بمفهوم قوله في الشاة السائمة الزكاة، لأنه إنما ذكره المتكلم جهلا بحكم المسكوت عنه. قلنا إنما